لك ينبغي التسبيح يا إلهنا المسيح، نأتي لك بتسبيحاتنا يا سامي الصلاة يا واهب الحياة، نأتي لك بتسبيحاتنا. أثمنا محيت، قيودنا حليت، نأتي لك بتسبيحاتنا. نفوسنا أحييت، جراحنا شفيت، نأتي لك بتسبيحاتنا. لك ينبغي التسبيح يا إلهنا المسيح، نأتي لك بتسبيحاتنا. يا سامي الصلاة يا واهب الحياة، نأتي لك بتسبيحاتنا. أثمنا محيت، قيودنا حليت، نأتي لك بتسبيحاتنا. نفوسنا أحييت، جراحنا شفيت، نأتي لك بتسبيحاتنا. ما أعظم اسمك، ما أمجد اسمك، نأتي لك بتسبيحاتنا. نأتي لك بتسبيحاتنا، نأتي لك بتسبيحاتنا. تسبيحنا يلذ لك، تسبيحنا يلذ لك، نأتي لك بتسبيحاتنا. تسبيحنا يلذ لك، تسبيحنا يلذ لك، نأتي لك بتسبيحاتنا. نأتي لك بتسبيحاتنا.